بحبك يا رب قلبي شدا، نجا واليقين كقطر الندى. لعل القلوب تؤوب إليك وأصحابها يذكرون الهدى. بحبك يا رب، بحبك يا رب، بحبك يا رب قلبي شدا. بحبك يا رب قلبي شدا، قلبي نجا واليقين كقطر الندى. بحبك يا رب قلبي شدا، نجا واليقين كقطر الندى. لعل القلوب تؤوب إليك وأصحابها يذكرون الهدى. بحبك يا رب قلبي شدا. أصحابها يذكرون الهدى. بحبك يا رب قلبي شدا. وبالحب قلبي يجوب الزمان نديا أبيا ويطوي المكان. تؤوب إليك وأصحابها.